بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال حديث الباب الثاني الذي علمنا له الناظم رحمه الله تعالى بقوله: باب المصدر وما يشتق منه. باب المصدر وما يشتق منه. ذكرنا فيما سبق مبحثين: مبحث المصدر وما هو الاصل، ولذا عطف عليه الناظم قوله وما يشتق منه، اي المصدر هو الاصل في الاشتقاق. وذكرنا المصدر انه في اللغه اسم لمحل صدور الشيء، اسم لمحل صدور الشيء، يسمى مصدرا وحدثا وحدثانا وفعلا حقيقيا واسم معنى. هذه كلها اسماء لمسمى واحد، حدثا وحدثانا وفعلا حقيقيا، هو الفعل الحقيقي. والفعل الذي هو ضرب تسمية فعل هذا مجاز، حقيقة عرفية اصطلاحية عند النحاة. أما الفعل الحقيقي فهو المصدر نفسه الذي يسمى حدثا، يسمى حدثانا، وفعلا حقيقيا يسمى معنى، لأنه يدل على أحد جزئي الفعل. الفعل له جزئان: حدث وزمن. أحد جزئي هو الحدث، هو اسم المعنى. وما يشتق منه ذكرنا الاشتقاق أنه على ثلاثة أنواع. إذا أردنا أن نحده حدا عاما يشمل الجميع فنقول هو أصل كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى ولو مجاز. أخذ كلمة من أخرى، إذا عندنا مأخوذ ومأخوذ منه. أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى، لابد من التناسب. هذا هو القيد أو الشرط الذي يضطرد في جميع أنواع الاشتقاق: الصغير والكبير والأكبر، كلها تشترك في شرط واحد وهو المعنى. وذكرنا أن مراد بالمعنى هو المعنى العام، المعنى العام يعني الحدث مطلق الحدث. لابد أن يكون المعنى موجودا في المشتق كما أنه موجود في المشتق منه، لابد أن يوجد المعنى. وإن لم يكن المعنى موجودا في المشتق منه، في المشتق لا يصح أن يشتق من أصل الوصف زينة تدل على ذات متصفة بوصف. يعني لا يصح أن يقال شخص عالي وهو لم يتصف بالعلم، يقول عالي هذا مشتق من العلم، العلم هو المصدر والعالم مشتق من العلم. هل يمكن أن يوصف الشخص بأنه عالي ولم يتصف بالعلم؟ لا، لا. فهذا خلافا للمعتزلة، فإنما جاز أن يوصف أو أن يشتق دون اتصاف الذات بالصفة. ولذلك يؤولون الصفات أو يحرفونها، يقولون عليم بلا علم. هذا مخالف لإجماع أهل اللغة، لأنه لا يجوز أن يشتق لذات من وصف لم تتصف به في الصفات، كما قال الصحابي: امرأة عند فقد الوصف لا يشتق، وعلى ظلم تدري حقه، وعند فقد الوصف لا يشتق. إذا لا يصح عند فقد الوصف، يعني إذا لم تتصف الذات بمدلول المصدر لا يصح أن يشتق، لأن الاشتقاق بأنواع ثلاث لا بد أن يشترك المشتق والمشتق منه في المعنى. لا بد أن يكون المعنى موجودا في المشتق منه كما أنه موجود في المشتق. فنقول عالي لأنه ذات متصفة بالعلم، قدير لأنه ذات متصفة بالقدرة، بصير لأنه أو يدل على ذات متصفة بالبصر، سميع إلى آخره. أما عند أهل البدع المعتزلة على شاكلته فعندهم يجوز أن يكون مشتقا بلا دلالة على صفة، ولذلك يؤولون ويحرفون كما عليم بلا علم، يعني ذات اتصفت بالعلم لكن بالذات لا بصفة زائدة على الذات. ولذلك يقولون يسمع بذاته لا بصفة زائدة على الذات، يعلم بذاته لا بصفة زائدة على الذات، إلى آخره. الحق أنه لا بد من اشتراط المعنى بين المشتق والمشتق منه. إن انتفع المعنى عن المشتق منه نقول بطل الاستقاء لفوات الشرط، لأن ما ترتب على شرط يفوت بفوات الشرط، لابد من وجود المعنى ولو مجازا أو الاختلاف هل انشق من المعنى المجازي أو لا فيه نزاع. وسبق أن الشيخ الأمير رحمه الله صححه وقال أنه يصح التنفيذ بقولهم الحال ناطقة بكذا، الحال ناطقة بكذا، لأن الحال ما تنطق ما تتكلم التي صفة، فهذا مشتق من النطق بمعنى الدلالة لا من النطق بمعنى التكلم، وهو مجاز مفرد. الاشتقاق من ثلاثة أنواع: اشتقاق صغير، اشتقاق كبير، اشتقاق أكبر. إن كان هناك تناسب في المعنى واللفظ والترتيب فهو الصغير، إن كان هناك تناسب في المعنى واللفظ دون الترتيب فهو الكبير، إن كان هناك اشتراك في المعنى تناسب في المعنى وأكثر الحروف ويكون باقي الحروف من مخرج الحروف الأصلية أو من مخرج مقارب لها أو مخرجين متقاربين، فنقول حينئذ هذا اشتقاق أكبر. الذي يبحث عنه الشرطيون والأصوليون هو الأول، لذلك هو الذي يقدم عنه المبحث. هذا يبحث في كتب الصرف كما أنه يبحث في كتب الأصول، هذا يدل على أن ثم علاقة بين الصرف والأصول، لا يمكن أن يكون أصوليا إلا إذا كان على علم بالصرف والنحو. والاشتقاق رد اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا. لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان له تقدير، هذا شرط لابد منه نسيته بالأمس، وهو أنه لابد أن يكون بين المشتق والمشتق منه تغيير في اللفظ. ضرب ضرب، حصل تغيير في اللفظ وهو فتح الفاء، فتح الفاء، حصل التغيير هنا بالحرف. ضرب هذا مصدر، فعل بإسكان الفاء، اشتققت منه ضرب، إذا لابد أن يكون ثم تغيير في اللفظ بين المشتق والمشتق منه. حصل التغيير هنا بالحرفة، حصل بالحرفة لأن عين المصدر ساكنة وعين الفعل الماضي هنا متحرك بالفتح، إذا حصل التغيير. لابد في المشتق من تغيير محقق بالحرفة أو بزيادة حرف أو بهما. ضرب نقول اشتق منه ضارب، هنا واضح أن المشتق منه زيد فيه حرف وكسر الفاء، ضرب فاء، قلت ضارب، إذا كسرت العين فاعل، إذا كسرت العين وزيد، إذا حصل التغيير بين المشتق والمشتق منه. لابد للمشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقديره، إن لم يكن في اللفظ تغيير واضح بين من زيادة حرف أو تغيير حركة، قالوا لابد من التغيير. طلب هذا فعل ماضي، مصدره الطلب، طلب، هل حصل تغيير؟ لم يحصل لا في اللفظ ولا في الحركة، قالوا لابد أن نقدر أن الحركة حركة اللام في طلب مغايرة لحركة اللام في طلب، لابد من التغيير، كما قالوا في فلك هنا، فلك يتصور فيه المفرد والجمع، قالوا لابد من اعتقاد أن الضمة التي في فلك ليست التي هي في المفرد أو في الجمع، ليست هي التي في المفرد. هنا طلب فعل، طلب فعل ماضي، أين التغيير؟ نقول لن نحصل في اللفظ، إذا لابد من التقدير أن نقدر أن اللام التي حركت في طلب حركتها مغايرة لحركة طلب، لابد في المشتق من تغييره محقق لو كان ذا تقدير. باب المصدر وما يشتق منه، باب المصدر وما يشتق منه. قال رحمه الله: ومصدر أتى على ضربين، ميمي وغيره على قسمين. ومصدر هذا مبتدا وهو نكرة، وسوغ الابتداء به كونه مقصودا به الحقيقة، كونه مقصودا به الحقيقة، وإذا قصد باللفظ حقيقة الشيء أفاد، إذا قصد باللفظ حقيقة الشيء أفاد لأنه يعم من جهة المعنى، والنكرة إذا أفادت صح الابتداء بها، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ما لم تفد، إذا إن أفادت فإنه يجوز الابتداء بالنكرة. هنا حصل لذلك عندما تسمع هذا اللفظ هل تستفيد فائدة أو لا؟ عندما يقول لك مصدر أتى على ضربين استفدت أم لا؟ حصلت الفائدة. من أين حصلت مع قوله نكرة؟ نقول أفادة. ما وجه الإفادة هنا؟ كونها مقصودا بها حقيقة الفعل ذات الفعل. وإذا قصد الشيء حقيقة الشيء عم أفراده. أفا هذا فعل ماضي وفاعله ضمير قسم يعود على مصدر وجملة في محل رفع خبر المبتدا. على ضربين هذا حال متعلق محذوف يعني مصدر أفا حال كونه فائنا على ضربين هذا وجه. ولك أن تجعل مصدر مبتدا وجملة أفا هو في محل رفع صفة مصدر ومن صوغ لكباب النكرة كونها منصوبة. والجمل هي في معنى النكرة ونعت بجملة منكرة إذن النكرة في أن الجملة في قوة النكرة. ولذا يصح أن نعت بها مصدر أتى إذا مصدر مبتدا وجملة أتى في موضع رفع نعت لمصدر على ضربين جار ومجرور متعلق المحذوف خبر هو الخبر يعني لك وجهان ومصدر أي اسم الحدث. وسبق أن المصدر في الاصطلاح هو الاسم الدال على الحدث فقط مدلول المصدر لفظ مصدر مدلوله الذي يصدق عليه لفظ لا معنى لأنه يدل على الحدث اسم الحدث. ما اسم الحدث يتنوع بتنوع الأفعال أكل وشرب ونوم وقراءة وقفاء هذه أحداث أسماؤها التي تلفظ باللسان حروف المجموعة ضرب أكل شرب الألفاظ هذه ليست هي عين الحدث متصورين هذا الألفاظ ليست هي نفس الحدث فعل القراءة شيء واللفظ شيء آخر اسمه فعل القراءة شيء الذي أنت تفعله اسم هذا الفعل قراءة الأكل الحركة كونك تأكل هكذا وتضع في فمك هذا أكل ليس بلك هو فعل حركة اسمه أكل اسم الحدث أكل مصدر مدلوله أكل مدلوله نفس الفعل الذي تفعله إذن المصدر هو الاسم الدال على الحدث فقط ليخرج دلالته على شيء كالصاحب والزمن لأن الفعل يدل على الحدث واسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة تدل وسائل المشتقات تدل على الحدث لكنها تدل على الحدث فقط لا تدل على الحدث في الفعل مع الزمن وتدل على الحدث في المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول مع الصاحب إذن لم تدل على الحدث فقط والمصدر هو الاسم الدال على الحدث فقط ولذا قيده ابن مالك بهذا المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل ما هو مدلول الفعل الزمن والحدث قال المصدر اسم ما سوى الزمان اذا المصدر اسم الحدث ومصدر اي اسم الحدث ويسمى حدثا وحدثانا وفعلا حقيقيا واسم معنى مصدر المفعل يأتينا انه يصدق عن الحدث على اسم المفعل واسم الزمان وسبق انه مأخوذ من الصدور لأنه منقول عن صدور الإبل صدرت الإبل عن موضع شربها لأنه في الأصل اسم للموضع الذي تصدر عنه الإبل ولما سميت لأنها إذا صرفت عن الماء رويت صدورها ثم نقله أن اللغة إلى الحدث الذي هو فعل فاعل ومصدر عرفنا حده ما أقسامه قال أفى على ضربين أفى يعني ورد عن العرب ووصف ابن هنا وصف مجازي ما يأتي هو وصف مجازي إذن أتى يعني ورد وجاء وثبت عن العرب حال كونه على ضربين على قسمين على نوعين الضرب والقسم والنوع بمعنى واحد إذن المصدر نوعان سواء كان مصدر الثلاثي أو غيره مطلقا المصدر نوعان ميمي وغيره ميمي هذا بدل مفصل من مشمل، لأن قوله ضربين يعني نوعين، هذا فيه إجهاد فيه إبهام، فأفضل منه لإزالة الإبهام والتفصيل بعد الإجمال فقال ميمي، أصله ميمي بتشديد الياء لأنه منصوب إلى مين كقرشية، وإنما خفف الياء من أجل الوزن، ميمي نسبة للميم، نسبة للميم، لأنه يفتتح بها، ما افتتح من المصادر بالميم فهو مصدر الميم، لكنه ليس على الإطلاق، إنما يقيد المصدر الميم بكونه ما كان في أوله ميم زائدة على نفس الكلمة، ما كان في أوله ميم زائدة على نفس الكلمة، مقتل أصله قتل، هذا المقتل قتل على وزن فعل، فمقتل مفعل، أقول زيدة الميم من زائدة، يبدو قتل يقتل قتلا وقاتل، ليس فيه ميم، والحرف الذي يسقط في بعض التصاريف حرف زائد، إذا مقتل هذا مصدر الميم لأنه في أوله حرف الميم وهو حرف زائد على نفس الكلمة، ليس أصلا من الكلمة ميمي. لو كانت الميم أصلية لا يسمى ميميا في العرف، يعني في الاصطلاح منا يمن منا هذا مصدر مبدوء بالميم، هل هو حرف، هل هو مصدر الميم؟ الجواب لا، لما؟ لأن الميم حرف أصلي، وقيد تسمية المصدر بكونه ميميا إذا كانت الميم حرفا زائدا على نفس الكلمة، أما إن كانت من نفس الكلمة فلا يسمى ميميا في اصطلاح الصرفيين. مشى يمشي مشيا، مشيا ليس مصدرا ميميا وإن كان مبدوءا بالميم. مد يمد مدا، مدا هذا لا نقول انه ميم، لماذا؟ لأن الميم حرف أصلي في أصل الكلمة. إذن النوع الأول أو الضرب الأول من ضربي المصدر هو المصدر الميمي، سمي ميميا لأنه مفتتح بالميم نسبة للكل أو نسبة الكل لجزئه، نسبة الكل للجزء. مقتل هذا كل ميم وقاف وفاء ولام، نسبت الجميع إلى الجزء إلى الميم، وكذلك من نسبة الكل لجزئه. إذا المصدر الميمي نقول هو المصدر الذي افتتح بميم زائدة على أصل الكلمة وغيره، النوع الثاني قال وغيره، الواو حرف عطف وغيره بالكسر عطفا على ميم، لأن ميمي بدل مفصل من مجمل من ضربين، وبدل المجرور مجرور، إذا ميمي هذا الأصل ولكن سكنه لي الوزن، وغيره هذا معطوف على ميم، والمعطوف على المجرور مجرور، وغيره أي غير الميم، غير الميم، وهو ما لا يفتتح أو ما لم يفتتح بميم زائدة على نفس الكلمة، على نفس الكلمة. إذن المصدر نوعان، مصدر ميمي ومصدر غير ميمي، يعني لم يفتتح بحرف الميم الزائد على أصل الكلمة، وغيره على قسمين، على قسمين هذا حال من النوع الثاني، وغيره غير الميم حال كونه كائنا على قسمين، هذا يسمى لفا ونشرا غير مرفق، لأنه قسم ميم وغيره، الأول ميم والثاني غير الميم، ثم أراد أن يقسم الثاني، وإن كان الأصل أن يقسم الأول، وهذا وارد في لغة العرب أنه قد يعدل عن الترتيب الأصلي لنكتة وهو التنبيه أو الإشادة أو الالتفات، وهذا وارد حتى في القرآن، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، القسم الأول أصحاب النار، القسم الثاني أصحاب الجنة، أصحاب الجنة وصف الثاني وقسم الثاني، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لا يعني ذكر القسمين، فأما الذين سودت، إذن بدأ بالقسم الثاني، ثم قالوا أما الذين ابيضت وجوههم، بدأ بالقسم الأول، هذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب، ميمي وغيره، ثم قال على قسمين، قسم الثاني وترك الأول لأن الثاني محصور وقليل السلام عليه قليل وفاء والأول فيه يقول فيحتاج له إلى بسطة. إذن عدل عن الترتيب لنكتفي، وهو أن القسم الثاني السلام عليه قليل، والقسم الأول السلام عليه طويل، فقدم ما قل عليه السلام على ما كثر. على قسمين نقول هذا حال من غير غيره، غير الميم حال كونه فاعلا على قسمين. إذن جاءت الحال من النكرة هنا، ليس كذلك؟ ويصرف صاحب الحال أن يكون مع الفتى، فكيف الجواب؟ معرف بالإضافة، غير مضاف والهاء مضاف إليه، غير نكرة والهاء الضمير مع الفتى، فكسب التعريف، لكن الحلول غير متوغلة في الإبهام، لذلك لا تتعرض، لا تتعرض. لكن في مثل هذا الترتيب نقول غير الأصل فيها أنها متوغلة في الإبهام، إلا إذا وقعت بين ضدين فإنها تتعرض. تقول ميمي وغيره، جاء زيد وغيره، جاء زيد وغيره، غير زيد من؟ العالم كله يستقبل. إذن هل تعرف؟ ما تعرف. أنت كذلك؟ جاء زيد وغيره، جاء زيد وغير زيد، من غير زيد؟ خالد ومحمد وبكر وإلى آخره. إذا هل تعرف بالإضافة؟ ما تعرف، إلا إذا وقعت بين ضدين الحركة غير السكون. إذن غير السكون، غير السكون معرف أو ليس معرفا؟ لأنه لو فرد واحد وهو الحركة، غير السكون نقول هذا تعرف بالإضافة. لماذا؟ لأن غير السكون المغاير للسكون هو الحركة. إذن إذا وقعت بين ضدين نقول اكتسبت غير التعريف من المضاف إليه. هنا عندنا بالحصر والاستقراء والتتبع لكلام العرب المصدر مطلقا ليس إلا ميميا أو غير ميمي. إذا لم يكن غير ميمي فهو ميمي، أليس كذلك؟ إذا مثلا للسكون ضد الحركة. على قسمين نقول هنا جاء من صاحب الحال وهو معرفة، وهو معرفة، لأن غير في هذا التركيب اكتسبت التعريف من الضمير. على قسمين، على ضربين، على نوعين، من ذي الثلاث فالجم الذي سمع، من ذي الثلاث أو من ذي الثلاث، لك أن تضبطه هكذا أو كذا. على قسمين، من ذي يعني من اسم فاعل من الفعل المجرد ذي، هذا بمعنى صح، ذي الثلاث يعني ذي صاحب الأحرف الثلاث وهو الفعل الثلاثي المجرد، من ذي الثلاثي من صاحب اللقب الثلاثي، من صاحب اللقب الثلاثي. وإن كان في الشرح حل المعقول ظاهر كلام أنه من ذي الثلاثي وأنه قدره هكذا، من الفعل المجرد ذي أو صاحب الأحرف الثلاثي، فظهر العبارة أن الثلاث بفتحنا، أو من ذي الثلاثي يعني من صاحب، من الفعل صاحب اللقب الثلاثي وهو الذي تألف من ثلاثة أحرف. من ذي الثلاثي غير الميم من الفعل المجرد ذي الثلاثي، من ذي من حرف جر، وذي علامة جره الياء. ليس من حجة، كأنها مسألة كبرى. نعم أحسن، هو هذا ليس اسم إشارة، أنا قلت من ذي يعني بمعنى صاحب الأحرف. إذا من الأسماء الستة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، من ذي الثلاثي من حرف جر اسم من الأسماء الستة مجرور بالياء المحذوفة، ليس خلص من قطع ساكنين. إذا من ذي الثلاثي تعرب المنصوب لا المرصوب. فالزم الذي سمع، فالزم أمر من الإلزام بمعنى احفظ، يعني احفظ الذي سمع عن العربي. الذي سمع هذا فعل ماض مغير الصيغة، نائبه يعود على ذي الثلاثي يعني من الفعل الثلاثي. طيب الذي سمع عندهم عند البيانيين أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني يصح أن تحذفه وتأتي باسم فاعل أو اسم مفعول. من ذي الثلاث فالزمي الذي سمع، يعني فالزمي المسموع، يعني احفظ المسموع ولا تقف عليه غيره، ولا تقف عليه غيره. لماذا؟ قالوا لكثرته تعذر ضبطه، لكثرته تعذر ضبطه. إذا يكون باب الثلاثي أو مصادر باب الثلاثي المجرد كلها مسموعة وليست مقيسة. إذا يسمع السامع الفعل، وإذا أراد أن يعرف مصدره فلا بد من الرجوع إلى معاجم اللغة، لا بد من الرجوع إلى كتب المعاجم ليعرف بماذا نطقت العرب بمصدر فعل كذا، وهل له أن يأتي من عنده شيء؟ الجواب لا، ينبغي أن يقف على ما ورد عن العرب. فكل ما كان من الفعل الثلاثي فمصدره سماعي. إذا المصدر قد يكون مصدرا سماعيا، فهو المصدر الذي يلزم حفظه عن العربي، هذا المصدر السماعي، وهو محصور في الفعل الثلاثي، في الفعل الثلاثي، وما عداه فالقياس تتبع. هذا هو المصدر القياسي. إذن المصدر نوعا، مصدر ميمي ومصدر غير ميمي. غير الميمي قسمان، مصدر سماعي ومصدر قياسي. المصدر السماعي هو المصدر الذي يلزم حفظه عن العرب، ولا يجوز لك أيها الناطق أن تقيس عليه ما لم يسمع. فإذا ورد فعل ولم ينطق العرب بمصدره فتوقف، فابحث في كتب اللغة، فإن لم تحصل على مصدر له تتوقف فيه. لماذا؟ لأن العرب لم تنطق بمصدر هذا الفعل. إذا المصادر السماعي، المصادر السماعية محصورة في المجرد الثلاثي. هذا قول ونسب لي في بويه أن جميع مصادر الفعل الثلاثي سماعية ولا ينقاص منها شيء. المذهب الثاني ونسب إلى سيبويه، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أنه قياسي، أنه قياسي، ولكن قياسي فيما لم يسمع له مصدر. أما إن سمع له مصدر فيوقف عندما ما سمع. فقالوا مثلا فعل قياس مصدر المعدى من فعل وفعل. إذا كل ما كان على ماضيه فعل أو فعل وهو متعد مصدره على فعل، إن سمع له مصدر مغاير لفعل لا ينقاص على فعل، فإنما يجب الوقوف عند ما سمع. قالوا ضربها الفحل ضرابا، ضربها القياس ضربا، فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة، فعل ضرب ضربا، ضربت زيدا ضربا، فأوجبت له النحاة النصبة في نحو ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا هو القياس. لكن ضربا هنا ليست هي ضربها الفعل، المعنى مختلف والألفاظ واحدة. هناك قيل سمع ضربها الفحل ضرابا، وضربها هذا فعل متعدي، والأصل أن يقال ضربها الفحل ضربا، لكن لم يسمع ضربا وإنما سمع ضرابا، فقال ابن مالك وسيبويه يجب الوقوف عندما سمع ولا ينقاص، فلا يصح أن يقال فعل. هذا مذهب ابن مالك ونسب لي سيبويه. مذهب الشراء أنه ينقاص مطلقا فيما سمع وما لم يسمع. إذن مصادر الفعل الثلاثي المجرد هل هي سماعية أم قياسية؟ تقول على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذي اختاره الناظم هنا تبعا لابن الحارث الشافعي وغيرها أنه سماعي ولا ينقاص منه شيء، لأنه كثير لم يمكن ضبطه، يتعذر ضبطه. المذهب الثاني وهو مذهب ابن مالك وهو المرجح عند المحققين أنه قياسي، ولكنه قياسي فيما لم يسمع له مخالف لما جعل قياسا، فإن سمع مخالف له جعل المسموع هو المصدر ولا ينقاص غيره. المذهب الثالث ومذهب الفراء أنه ينقاص مطلقا فيما سمع وما لم يسمع. إذن نقول الفعل الثلاثي المجرد على قول بأنه قياسي. ابن الحاجب رحمه الله يميل إلى أنه ظاهر كلامه في الشافية أنه يميل إلى أنه سمائي مطلقة، ولكن جعل ما جعله ابن القيافي هو الغالب، هو الغالب. وابن مالك رحمه الله قعد قواعد وجعلها طبعا لغيره المتقدمين، وجعلها هي القياس وما عداه ينقاس عليه. فيكون الفرق بين القولين. ابن الحاجب رحمه الله ما لم يرد فيه سماء يوقف فيه، وعند ابن مالك ما لم يرد فيه سماء يقيسه على القاعدة. ما هي القاعدة عند ابن مالك؟ يقول الفعل ثلاث المجرد لا يخلو من ثلاثة أبنية: فعل أو فعلة أو فعلة، فعل أو فعلة أو فعلة. كل منهما من فعل وفعلة يكون لازما ويكون متعديا. ما كان متعديا من الثلاث من باب فعل أو فعلة قياس مصدره فعل، قياس مصدره فعل. فعل المتعدي، فعل المتعدي، تقول قياس مصدره فعل. ضرب ضربا، نصر نصرا، فهم فهما، أمن أمنا، رد ردا. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة فرد ردا. إذن القاعدة الأولى أو القياس الأول: ما كان على وزن فعل وفعل المتعدي منهما قياسه فعل، قياسه فعل بفتح الفاء وسكون العين. فاعل اللازم، فاعل اللازم، هذا يأتي مصدره على فعل، يأتي مصدره على فعل بفتح الفاء والعين. فرح زيد فرحا، فرحا، فرحا هذا مصدر ماضيه فرحا. إذا ما كان على زينة فعل وهو لازم نقول يأتي على فعل بفتح الفاء والعين: فرح فرحا، جوية جوى جوى بالتنوين حرف الألف، شلت يده شللا. وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل، هذا الضابط أو القياس الثالث. فعل اللازم، فعل اللازم يأتي مصدره قياسا على فعول: خرج زيد على فعل وهو لازم، نقول قياس مصدره على الفعول بضم الفاء والعين: خرج خروجا، خرج خروجا، جلس جلوسا، نهض نهوضا، بكر بكورا. تأتي به على زينة فعول، تأتي به على زينة فعول. إذن فعل فعل فعل، فعل المتعدي وفعل المتعدي يأتي منهما المصدر قياسا على فعل بفتح فسكون. فعل اللازم يأتي المصدر منه على زينة فعل فرح. فعل اللازم بفتح العين يأتي مصدره قياسا على الفعول. هذا الضابط العام، هناك استثناءات في كل بناء لكن نتركها باب الاختصار. إذا فعل فعل، بقي فعل. فعل له مصدران، فعل اللازم لا يكون إلا لازما، يأتي على زينة فعولة وفعالة، فعولة وفعالة، صعوبة صعوبة، سهلة سهولة، جزلة جزالة، عذبة عذوبة، فصحة فصاحة، ضخمة ضخامة. إذا ما كان على وزن فعولة بضم العين له مصدران، له قياسان: فعولة وفعالة، فعولة وفعالة. واضح هذا؟ إذا فعل فعل فعل، ما كان متعديا من باب فعل وفعل فعل، ما كان لازما من باب فعل ففعل، ما كان لازما من باب فعل الفعول. فعل له مصدران، له مصدران. هذا هو القياس عند ابن مالك رحمه الله تعالى. هناك استثناءات تجدون في شد العرف ونحوه، لكن هذا القاعدة العامة وكل قاعدة لها استثناءات. هذا عند ابن الحاجب رحمه الله هو الغالب، هو الغالب. وما لم يأت على هذه الأوزان فهو موقوف فيه، يعني ما لم يسمع موقوف فيه. أما عند ابن مالك رحمه الله لا، ما لم يسمع ينقاس على هذه الأوزان المذكورة. عنده ابن الحاجب أن هذه الأوزان أغلبية، لأنه يرى أن الثلاثي كله سماع، فهذا أغلبي، وما عداه ما لم يسمع يوقف على ما سمع عليه ولا ينقاس على المسموع. قال هنا من ذي الثلاثي فالزم من الذي سمع، وما عداه يعني والذي جاوز. هنا قسم كائن من ذي الثلاثي، وقسم مما عداه يعني من الفعل الذي عداه. الضمير يعود على ذي الثلاثي، على الثلاثي، الضمير يعود على الثلاثي. إذن الذي جاوز الثلاثي فالقياس تتبع القياس، فالقياس تتبع ما عداه. ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الفعل، وهو مبتدا هنا في محل رفع مبتدا. عداه هذه الثلاث الموصول لا محل لها من الاعراب. فالقياس تتبع، فالقياس الفاء هذه رابطه للخبر بالمبتدا، لان القاعده ان المبتدا وكان فيه معنى العموم او كان لفظا من الفاظ العموم جاز ان تدخل الفاء على الخبر رابطه للخبر بالمبتدا، يعني يربط بين الجزئين، لكنه جواز. فالقياس تتبع يعني تتبع ايها الصرفي القياس، يعني تقيس ما لم يسمع على ما سمع، تقيس ما لم يسمع على ما سمع. لما فرقوا بينهما؟ قالوا لان الثلاثي كثير، المسموع كثير وليس على سنن واحد في اضطراب، ولذلك لا يمكن ان يجعل قياسا. اما ما عدا الثلاثي وهو الصادق على الرباعي المجرد والمزيد والخماسي والسداسي فهذا جاء على سنن واحد، مصادره قليلة يمكن ضبطها، وما عداه يقال إنه شاذ. إذن وما عداه والذي عدا الثلاثي الذي تجاوز ثلاثة أحرف، وما عداه وما جاوز الثلاثي وهو الرباعي فالقياس تتبع. ما هو القياس؟ عرفنا الثلاثي المجرد، نقول الرباعي المجرد له وزنان أو مصدره يأتي على فعللة وهذا هو القياس، وفعلال وهذا سماع، دحرجة يدحرج دحرجة هذا هو القياس، ودحراجا فعلالا هذا هو سماع. واجعل مقيسا ثانيا لأولا، فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لأولا، هكذا قال ابن مالك. إذا فعللة دحرجة صرهفة هذا هو المصدر القياسي، صرهافا هذا مصدر سماع. لذلك قلنا في الملحق هناك القي في اتحاد المصدرين في المصدر الأول، لما؟ لأنه هو الذي يضطرب، وما عداها الثاني فعلا لا يضطرب، فدل على أنه ليس قياسيا، إنما يسمع في بعض أمثلة الرباعي ولا يسمع في بعضها الآخر. هذا هو الرباعي. الرباعي المزيد الذي أصله ثلاثي، نرجع إلى السابق، الذي أصله ثلاثي نسير على ما سبق. أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل تخاصما، نقول الرباعي المزيد إما أن يكون على زينة أفعل أو فعل أو فاعل، ثلاثة أوزان، هل يزيد عليها رابع؟ لا. نقول مصدر أفعل أكرم يأتي على الإفعال، له مصدر واحد، أكرم يكرم إكراما، إذن يسهل حفظه ويمكن أن يقاس عليه غيره، هذا منضبط، جاء على سنن واحد مضطرد، ألفاظ معلومة مقدرة تحفظ وغيرها يقاس عليها. أكرم يكرم إكراما، أسقط يسقط إسقاطا، أخرج يخرج إخراجا، أخرج يخرج إخراجا. لكن هذا إذا كانت عينه صحيحة، أما إذا كانت عينه معتلة فهنا كأقامة نقول المصدر إقامة، أقامة هذا على وزن أفعل، عينه معتلة لأن أصله أقوما على وزن أفعل، أقوما الواو مفتوحة وما قبلها ساكن، أقوما فأكرما. نقلت حركة الواو، حركة الواو إلى القاف الساكن قبله وهو صحيح، نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها، فنقول بتركيب الطرفين تحركت الواو باعتبار الأصل، لأنه كيف نقول أقام لابد من توفر العلة كاملة وهي تحرك الواو وانفتاح ما قبلها. العرب هل نطقت أقوم أو نطقت أقام؟ أقام. والقياس المضطرد أنه لا تنقلب أو تقلب الواو ألفا إلا بجزئي العلة أو العلة كاملة وهي تحركها وانفتاح ما قبلها. أفعل أقوم لم تتحرك، لم يتحرك ما قبل الواو، إذن نقول أقوم. نقلت حركة الواو إلى ما قبلها القاف، فتحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، فقلبت الواو ألفا فصار أقام. أقام المصدر منه على الإفعاء، إفعال. الألف هذه التي بين العين واللام زيدت للدلالة على المصدر، إذن هي زائدة لمعنى، زائدة لمعنى. إذا قلبت العين ألفا في الماضي كذلك تقلب ألفا في المصدر، وهذه من حجج الكوفيين بأن المصدر فرع لأصل. أقام تقول في المصدر إقواما، أقام إقواما، إفعالا إكراما، زدت ألف بين العين واللام إقواما. نقلت حركة، لأن العرب لم تقل إقواما قالت إقامة، إذن نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، فنقول تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، فقلبت الواو ألفا. ماذا حصل؟ استقع ألفا، لا يمكن تحريك الأول لأن الألف لا تقبل، فحذفت أحد الألفين، وهناك صراع كبير في أي الألفين هي المحذوفة، لكن سواء كانت الأولى أم الثانية لا إشكال، لابد من حذف إحداهما. حذفت أحد الألفين فعوض عنها التاء في الأخير فقيل إقامة، هذه الألف إقامة، إما أن تكون هي العين وألف الإفعال محذوفة، وإما أن تكون ألف الإفعال وعين الكلمة محذوفة، وعوض عن المحذوف لأنه إما عين وهو أصل وإما ألف دالة على معنى، عوض عنها التاء، وغالبا ذا التاء لزل عند ابن مالك غالبا ليس مضطردا، لأنه جاء في القرآن وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، هل هذه التاء هنا حذفت، هل حذفت من أجل الإضافة أو أنها مطلقا فيه نزاع، المهم أنها قد تحذف في بعض المواضع، والأصل أن يعوض عن المحذوف سواء كان ألفا ألف الإفعال أو عين الكلمة أن يعوض عنها التاء. إذن نقول أفعل أكرم، المصدر يأتي على الإفعال، هذا متى؟ إذا كان صحيح العين، أما إذا كانت عينه معتلة فإقامة أقوم أقامة، نقول يأتي على إقامة، إقامة. واضح هذا؟ وفعل، فعل هذا من الرباع المزيد، فعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا، إما أن يكون صحيحا أو معتلا، مثل أكرم، إن كان صحيحا جاء على التفعيل فعل تفعيلا، كلم تكليما، كلم الله موسى تكليما، قدس تقديسا، خرج تخريجا، علم تعليما، هذا إن كان على زنة فعل وهو صحيح، الوزن المطرف التفعيل، قيل يأتي على فعال وفعال زيد، وهذا فيه خلاف هل يأتي على فعال، بعضهم يجعله سماعي وبعضهم يجعله قياسي كابن عقيل. وكذبوا بآياتنا كذابا، كذب فعل، الأصل أنه قال تكذيبا تفعيلا مثل ما قال كلم تكليما، لكن جاء كذابا، هل هو مقيس أو سماعي فيه نزاع، لكن عده ابن عقيل أنه قياسي فعال. وقرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بالتخفيف، إذن يأتي على فعال وعلى فعال، هذا فعل إن كان صحيحا له ثلاثة أوزان عند بعض الصرفيين، التفعيل وهو الغالب المضطرد، فعال فعال. إن كان معتلا، إن كان معتلا فيأتي أيضا على التفعيل، ولكن تحذف ياؤه ويعوض عنه تاء، زكى تزكية، حذفت الياء وعوض عنها تاء، ربى تربية، لما تنمية، على وزن تفعيلة، إذن يأتي على تفعيلة بحذف الياء وتعويض التاء، هذا إن كان معتلا. زد على ذلك المهموس يأتي على النوعين التفعيل والتفعيلة، خطأ تخطئة وتخطيئا، نبأ تنبئة وتنبيئا، جزأ تجزئة وتجزيئا. إذن نقول فعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا أو مهموسا، إن كان صحيحا فمصدره المقيس عليه التفعيل، وزد على ذلك فعال وفعال، إذن له ثلاثة أوزان. إن كان معتلا مثل زكى فنقول يأتي على التفعيل، الأصل هو التفعيل هو التفعيل، ولكن حصل إعلال بحذف الياء وتعويض التاء عنها، صلى تصلية وزكى تزكية ورب تربية تفعيلة. إن كان مهموزا يأتي على الوزنين، تخطئة تفعيلة وتخطيئا تفعيلا، هذا فعل. وفاعل، فاعل بزيادة الألف، فاعل المصدر يأتي على فعال، ولفعل الفعال والمفعلة، يأتي على فعال والمفعلة، لفعل الفعال والمفعلة، فعل الفعال. خاصم خصاما ومخاصمة له وزنان له بنان، قياس مصدره خاصم يخاصم خصاما فعالا ومخاصمة، قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، ضارب يضارب ضرابا ومضاربة، هذا فعل. هذا الرباعي المزيد، وأصله ثلاثي له ثلاثة أوزان، أكرم وفعل وفعل، كلها مقيسة، كلها مقيسة. واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسرا، القاعدة العامة في الخماسي والسداسي له قاعدتان، ما كان مبدوءا بهمزة الوصل، ما كان مبدوءا بهمزة الوصل وهو انكسر، افتعل افعل، هذا في الخماسي، استفعل افعوعل افعول افعل افعنبل وافعال، ما صاحب اللمس، هذه كلها لها قياس واحد وهو كسر الحرف الثالث وزيادة مد قبل آخره، هذا هو القياس. كم مصدر الآن، كم فعل، تحفظ قياس واحد، انطلق انفعل، انطى الطاء مفتوح اكسرها، انطي زد ألفا قبل آخره، لاق انطلاق، انطلق ينطلق انطلاقا، انكسر ينكسر انكسارا، افتعل اجتمع يجتمع اجتي اجتا، التاء مفتوحة تكسر الثالث، اجتماعا، افعل احمر يحمر احمرارا. هنا فقط الادغام احمر. اجتمع مثلان احمر الاخير را وقبله را. قلنا المصدر تكسر الحرف الثالث احمي را زدت قبل الحرف الاخير الف اذا انفك الادغام. لذلك نقول احمرارا ليس عندنا ادغام. لماذا؟ لزوال الموجب. لما ادغم في احمر لتوالي المثلين وهنا فرق بينهما بالالف لانه يزاد قبل الاخير مد فقيل احمرارا اضطرارا اضطرارا. استفعل استفعل نحو استخرج استخرج تقول استخرا تكسر الثالث وتزيد الف مد قبل اخره تقول استخرج يستخرج استخراجا استغفر يستغفر استغفارا. هذا ان كان صحيحا. اما ان كان معتلا فهو اخو اكرم اقام هنا استقام اصلها استقوما. كيف صار استقامه؟ نقول نقلت حركه الواو الى ما قبلها. تحركت الواو باعتبار الاصل وفتح ما قبلها باعتبار الان فقلبت الواو الفا استقام اصله استقوم على وزن استفعل. المصدر منه استقواما استقواما استقواما. نقول استي هذا كسرت الثالث قواما. نقول الواو هذه حركتها نقلت الى ما قبلها فتحركت الواو باعتبار الاصل وفتح ما قبل باعتبار الان فقلبت الواو الفا فاجتمع عندنا الفان الالف المنقلبه عن العين والالف الزائده للمصدريه فحذفنا احداهما ايهما المحذوف على نداء وعوضنا عن المحذوف تاء فصار استقامه استقامه استقامه. افعوا على اعشوشب يعشوشب اعشوشابا لكن المصدر افعيالا. اعشو سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت الواو يا ترى اعشي شابا. افعول اجلوذ اجلواذا افعوالا بكسر الثالث وزيادة مد قبل الآخر. افعل اسلنقا اسلنقايا تطرفت الواو فقلبت همزة. افعل لا اقعنساسا كسرنا الثالث وزدنا الف قبل اخره. افعال لا احمارا افعيالا احميرارا. هذه ما كان مبدوءا بهمزه الوصل من الخماسي والسباك القاعده قياس مصدره بكسر الحرف الثالث وزياده مد قبل اخره. بقي معنا ما كان مبدوءا بالتاء سواء كان من الخماسي أو من السداسي. ما كان مبدوءا بالتاء تضم الرابع فقط تعلم يتعلم ها تعلما هذا مصدره سهل تعلم تعلما تحلم تحلما تصبر تصبرا تفاعل تفاعلا. ما كان مبدوءا بالتاء تضم الرابع تباعد تباعدا تقاتل تقاتلا تباعد تباعدا. ثم الخماسي وزنه تفعلل تبحرج تبحرجا من سته نحو فعلل فعلل هذا داخل فيما سبق. اذا نقول الخلاصه ان مصادر الفعل الثلاثي اختلف فيها الصرفيون هل هي قياسيه ام سماعيه. المرجح عند ابن مالك والمنسوب عند المحققين لسيبويه انه مقيس والقياس ما ذكر باب فعل وفعل المتعب ياتي على فعل بفتح فسكون وفعل اللازم ياتي على فعل وفعل اللازم فعل اللازم ياتي على الفعول وفعل له مصدران فعولة وفعالة سهولة وجزالة. والرباعي والخماسي والسباسي هذه مقيسة عند الجميع لا خلاف فيها وباب كل كما ذكر. ومثل البناء مخصص لهذه الأبواب فقط من أوله لآخره. من أراد الاستيعاب في مثل هذه المسائل فليرجع إلى شروح متن البناء، فإنه مخصص لهذه الأبواب، ذكر 36 أو 35 بابا، هل هي متعدي أو لا. والشراح ما شاء الله يعني زاد، خاصة كتاب الأساس فإنه أطنب. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.